تخافي أنا بهواك ضلي معاي وأنا معاك تعي لا تخافي أنا بهواك ضلي معاي وأنا معاك كرمال عيونك بعمل حريقة ما عم نغلط على إتنا بريئة كرمال عيونك أنا بعمل حريقة ما عم نغلط على إتنا بريئة قوية بدي إياكي قوية وما في على فراقك ما في عيونك كرمال عيونك أنا بعمل حريقة ما عم نغلط على إتنا بريئة حقك تحبي وتختاري هواك حبيبة قلبي ما بنساك حقك تحبي ضلت حاكي هي هي قوية بدي اياكي قوية وما في على فراقك ما عيونك كرمال عيونك أنا بعمل حريقة ما عم نغلط على إتنا بريئة عيوني